زيادة في الجواب يعني. هذه مهمة تضاف أيضا ولا لا؟ مهمة نعم تضاف. يعني من الفروق بين هذا وهذا أن هؤلاء كفروا وأولئك لم يكفروا. لو تعيدهم الأخرى شوفنا يقول الصحابة أصلا ما لهم بيعة لأحد، ليس عنهم في البيعة لأحد، ولم يبايعوه حتى يخرجوا عنه، وكان هذا في مكان وهذا في مكان. هذا جواب. وفوق هذا أنه لو حصل قتال، لو حصل كذا، لم يحدث تكفير بعض لبعض، لا بين الصحابة بعض لبعض، ولا بين جماعة يزيد ولا جماعة مروان في قتال الصحابة، لم يحدث التكفير. وإنما المسألة نحن أولى أو لسنا أولى، أو نريد قتلة عثمان أو نريد كذا، القتال لأجلها. واضح؟ أي حديث؟ أنا أصلاً بس أريد أعرف هل موجود في حديث صحيح هذا؟ في المستدل صحيح المخرجين طيب. إذا يطلق عليها لكن لا يقال حرام. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك ألا هل بلغت مرتين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك، ثم أتي ألا هل بلغت مرتين. في النصح في الحديث السابق أيضا نصح لولاة الأمر والأدب معهم. أبو شريح هو صحابي جليل اسمه خويلد بن عمرو الذي قال يا أيها الأمير أحدثك قولا قال به النبي صلى الله عليه وسلم. في نصيحة لولاة الأمر، وأن النصيحة لولاة الأمر تكون في بينه وبينه، تكون بأدب. ولما تكلم على ابن الزبير قال لأبي شريح أنا أعلم منك يا أبا شريح، أنت أعلم من الصحابة وأنا أعلم منك. طيب الحرم لا يعيد عاصيا، وهل كان ابن الزبير عاصيا؟ ولا فارا بدمه، وهل كان فارا بدمه؟ ولا فارا بخربة سرقة، كان سارق. فإذا ويريد آيات الدليل لكن يضع الدليل في غير موضعه، فمن الأعلم؟ من الأعلم؟ الصحابي أبو شريح هو الأعلم. لكن هؤلاء لا بد أن يحاول يعني يخرج من الأمر. نعم. ربما إيش؟ ما أعرف كانوا اعتصموا بالحرم أيام عبد الله بن الزبير. عليكم الشيخ حديث ابن عسلم قال اقتل على ابن خطل. نعم ابن خطل ابن عسلم ما قال اقتل وهو كان متعلق بأستاذ كعب. فكيف هنا نجمع بينه وبين قول الرد على أبي شرح هذا لعمر؟ ابن خطل ماذا كان يفعل وماذا فعل؟ كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم قتله. كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فعل شيئا أكبر من هذه. العاصي لا يريد عاصيا وهو يعتبر أن ابن الزبير الخارج هو عاصي لولاة الأمر وهو ليس كذلك. الزبير لم يبايعهم أصلا أولا، وثانيا إذا كان في أحد خرج كن أنتم الذين خرجتم. واضح لأن ابن الزبير استتب له الأمر هنا ولم يكن لكم في شيء أصلا في هذا المكان. نعم في هذا يعني لا، الذي يعلمه هو ما ذكرت له. يعني قصة ابن عمر في الحرورية. نعم نحن الآن بحثنا في هذا الحديث كان ذراعا يعني وما حولها للإبل والغنم. ما الفرق بين الحرم والحريم؟ يعني الآن ما هو الفرق بين حرم وحريم؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الحريم على البهر، يعني هو يقصدون بالحرم لا يعني بها أنه محرم كحرمة مكة والمدينة وأحكام بالأحكام، لكن يقصدون حد. Thank you.